أثابكم الله، فضيلة الشيخ، إذا سجد المرء على الطاقية هي القلنسوة وهي على رأسه بحيث تكون جزءا من الجبهة تمس الأرض والجزء الآخر لا يمسها وإنما يمسها جزء من الطاقية، فما الحكم وهل هناك دليل صريح في المنع وجزاكم الله خيرا؟ السنة أن يسجد على جبهته وأنفه، وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والجبهة من الوجه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فقال سجد وجهي، والوجه من المواجهة، وبناء على ذلك لا بد أن تمس البشرة الأرض. وقال تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه أدلة واضحة، وليس هناك إشكال بحمد الله على أن السنة أن تمس الجبهة الأرض. وأما بالنسبة لو أن ساجدا سجد فمست جبهته أو جزء الجبهة الأرض فقد تحقق المطلوب، وإن كان قد فاته الأكمل والأفضل، واستحب العلماء أن تكون ناصية الإنسان مكشوفة لأنه شعار الصالحين، والغالب أنهم يكونون كاشفين لهذا القدر، وأن لا يبالغوا في إنزال الطاقية والقلنسوة إلى حدود الحاجبين، لأن ذلك في الغالب صنيع أهل الكبر والخيلاء، فكانوا يستحبون للعلماء والأخيار، واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته حينما خرج إلى خيبر في غزوة تبوك، وقفل راجعا إلى المدينة، قال: فصببت له وضوءه فمسح على ناصيته وعلى العمامة، فمسح على ناصيته، فكانوا يستحبون كشف الناصية وهي مقدم الرأس، الشعر الذي يكون في مقدمة الرأس، يقول لا بأس. وكانوا إلى عهد قريب كنا نرى من العلماء والمشائخ من يفعله، لأن هذا فيه شيء من الوقار وفيه شيء من الانكسار، وذلك أبلغ وأفضل. ولكن إذا كان الإنسان أنزل طاقيته ومست منتصف جبهته وسجد على النصف الباقي فسجوده صحيح ومعتبر، والله تعالى أعلم.